بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا الموضوع الذي سنتحدث عنه الليلة إن شاء الله تعالى موضوع حساس وخطير في نفس الوقت، لأنه يتعلق، أيها الإخوة، يتعلق بأغلى شيء عند الإنسان المسلم، أغلى ما يملكه الإنسان المسلم في هذه الحياة، وأعز شيء عنده، بل هو دليله ونوره الذي لا يستطيع السير بدونه. وكذلك فهذا القرآن الذي سيكون محور الكلام، سيتعلق الموضوع أو الموضوع الذي نتحدث عنه يتعلق بهذا القرآن العظيم الذي هو مصدر الهداية وإشعاع النور، الذي يهدي الله به تعالى من شاء من عباده. والله عز وجل، أيها الإخوة، أمر بتدبر القرآن، فقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن، دعوة للتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم أن القلوب مقفلة على قلوب أقفالها، فالناس قلوبهم غفلت عن ذكر الله وعن القرآن، وصار عليها أقفال غليظة من الغفلة والإعراض، فهي لا تنفتح مطلقا لهذا النور الرباني والذكر العظيم الذي أنزله الله تعالى. والله عز وجل من رحمته بالمسلمين أنه يسر هذا الذكر للاذتكار لمن يريد أن يذكر ويتذكر، فقال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني هل من مذكر يريد أن يتذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإذا أيها الإخوة، القرآن ليس صعبا بمعنى أنه لا تفهمه العقول ولا تدركه النفوس، كلا، إنه سهل ميسر لمن أراد الله تعالى به الخير. ولذلك كثير من الناس يفتحون القرآن يريدون أن يفهموا ماذا يحوي، ولكن بسبب الغفلة والجهل المسيطر على أفئدتهم وعقولهم، فإنهم لا يلبثون أن يقفلوا هذا الكتاب، لأنهم لا يعون ما يقرؤون، إنهم لا يعون ما يقرؤون. أما من وفقه الله تعالى وقذف في قلبه النور والهداية، نسأل الله أن نكون منهم، فإنهم أيها الإخوة لا يجدون المشقة، أو لا يجدون المستحيل والمعوقات وهم يقرؤون كتاب الله لكي يتذكروا ما فيه ويفقهوا معناه. ولكن أيها الإخوة، هذا التدبر وهذا التأمل في القرآن وإرادة معرفة المعاني وما اشتمل عليه من الفوائد والحكم والأحكام، لا بد أن تكون لهذه المسألة ضوابط من الشريعة الإسلامية، وإلا فإن الإنسان المسلم بدونها ينحرف. ولذلك كان من أسباب الضلال أن أهل الكتاب ممن كانوا قبلنا آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، والله عز وجل عنفهم على هذا وأنبهم تأنيبا شديدا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وقال الله عز وجل أيضا: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين مفرقة، فآمنوا ببعضه وكفروا بالبعض الآخر، جعلوه عضين مقسم ومجزأ إلى أجزاء، فما وافق هواهم آمنوا به واتبعوه، وما كان مصادما لأهوائهم وشهواتهم أعرضوا عنه وأغفلوه. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يأخذون هذا القرآن بقوة ويعرفون معناه ويطلبون المعنى الذي أراده الله عز وجل، يريدون أن يعرفوا المعنى حتى لا يصبحوا كمن كان قبلهم من أهل الكتاب. وكذلك أيها الإخوة، كان السلف رحمهم الله في غاية الدقة وفي غاية الحرص وفي غاية التحرج وهم يفسرون هذه الآيات، العلماء منهم، العلماء منهم كانوا يفسرون هذه الآيات، والواحد يعلم منهم أنه لو قال برأيه في القرآن فأصاب فقد أخطأ. الواحد منهم عندما كان يفسر القرآن كان يعلم تماما أنه إذا خاض في آية ما عنده علم بها وقال كلاما تبين بعد ذلك أنه صواب، يعلم هذا الرجل أنه سيأثم حتى ولو كان ما قاله صواب إذا كان قاله بغير علم. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله معلقا: أي أخطأ لأنه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكنه قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه، ما عنده العدة التي يفسر بها، حتى لو طلع كلامه صحيح فهو آثم، لأن هذا القرآن لا يصح لأحد أن يخوض في تفسيره وتبيان المراد منه بغير علم وبغير أدلة. ولذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وكان ابن أبي مليكة من كبار علماء السلف يقول: سئل ابن عباس عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، الواحد سئل عنها الآن لأفتى وقال فيها، فأبى أن يقول فيها. أبى ابن عباس، وابن عباس من هو؟ هو الحبر البحر، إمام أهل السنة في التفسير قاطبة، الذي شهد الرسول صلى الله عليه وسلم له بذلك ودعا الله عز وجل أن يعلمه التأويل، يعلم ابن عباس التأويل تفسير القرآن، فعلمه الله عز وجل أشياء كثيرة. لما جاء عند آية ما عرف معناها رفض أن يتكلم فيها. وكذلك أيها الإخوة، لو أردنا أن نسرد شيئا من أطراف العلم أو شيئا من أنواع العلم التي يحتاج إليها المفسر، لوجدنا علماءنا قد ذكروا أشياء كثيرة، فمنها ما نقله الذهبي رحمه الله تعالى المتأخر في كتابه التفسير والمفسرون، قال: العلوم التي يحتاج إليها المفسر كثيرة، منها علم اللغة وعلم النحو وعلم الصرف وعلم الاشتقاق وعلم البلاغة بأنواعه الثلاثة: البيان والبديع والمعاني، وعلم القراءات وعلم العقيدة وعلم أصول الفقه وعلم أسباب النزول وعلم القصص والتاريخ وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم الأحاديث المبينة لمجمل القرآن ومبهمه. فإذا المفسر شأنه عظيم، ليس أي واحد يشتغل بالتفسير. نحن المسلمين ماذا نفعل الآن؟ نحن نقرأ هذا القرآن مفسرا بأقوال علماء السلف. هذا القرآن أنزل، نعم، ومن هذا القرآن ما يفهمه العامة، قل هو الله أحد، في أحد ما يفهمها؟ ما في أحد ما يفهم قل هو الله أحد، ماذا تعني؟ لكن الله الصمد، قد نحتاج في فهم كلمة الصمد إلى الرجوع لأقوال المفسرين والعلماء. قل أعوذ رب الفلق، ما المقصود بالفلق؟ من شر غاسق إذا وقب، ما هو الغاسق إذا وقب؟ هذه الآيات التي يرددها كثير من المسلمين في صلواتهم بدون معرفة لمعناها. كم واحد الآن من الذين يقرؤون هذه الآية غاسق إذا وقب يعرف معنى غاسق إذا وقب ما معناها؟ قلة. فإذا أيها الإخوة، لا بد من الرجوع إلى أقوال العلماء في التفسير، وإلا لضللنا ضلالا بعيدا. بدون أقوال علماء التفسير لا يمكن أن نتقدم خطوة إلى الأمام في فهم القرآن. فإذا أيها الإخوة، هناك علماء عندهم العدة يفسرون، وهناك أناس من طلبة العلم ومن عامة الناس الذين أراد الله تعالى بهم الخير يقرؤون القرآن وتفسيره على ضوء أقوال علماء المسلمين المتخصصين في هذا المجال. فإذا لابد أن يفتح المسلم قلبه لهذا القرآن، وأن يعي معناه، وأن يتعلم تفسيره حتى يستطيع أن يسير على نور من ربه. لابد أيها الإخوة أن يدخل المسلم منا عالم القرآن الكريم بدون مقررات سابقة، بدون مؤثرات سابقة، بدون فلسفات وثقافات سابقة. لابد أن يدخل المسلم ساحة القرآن الكريم وصدره خال من أي شيء سابق. لماذا؟ حتى يشكل القرآن خلفية هذا المسلم ويكون له فكره، ويكون القرآن هو الذي ينشئ معرفة المسلم وثقافة المسلم وقيم المسلم وموازين المسلم ومعاييره. وإلا فإن الأمور ستضطرب. ومن الأمثلة على هذا هؤلاء الناس الذين ضلوا من قبلنا ودخلوا عالم القرآن وعندهم قواعد فلسفية من علم الكلام والمنطق وما شابه ذلك، فنزلوا آيات الله على أشياء لم يرد الله عز وجل منها هذا المعنى، وضلوا ضلالا بعيدا. وإذا أردنا أن نستعرض معكم جزءا من أسباب الضلال في فهم القرآن، فإنها أيها الإخوة ترجع إلى عوامل كثيرة، منها الزيغ في العقيدة. الإنسان إذا كان عقيدته منحرفة ودخل في القرآن فإنه لا بد أن يضل في القرآن. ولذلك تجد طوائف كثيرة ممن انتسبوا إلى الإسلام عندما دخلوا في القرآن وعندهم قواعد سابقة من الضلال في العقيدة انحرفوا انحرافا كبيرا. ولا أدل عن ذلك من استدلال كافة الفرق المنحرفة لصحة مذاهبهم بالقرآن، حتى ولو كانت استدلالات مضحكة. هؤلاء المعتزلة يستدلون على صحة مذهبهم بأن إبراهيم قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، قال يعني إبراهيم معتزل، إذن المعتزلة إذن هذا الاعتزال هو الصحيح، وإذن مذهب المعتزلة هو الحق. وهؤلاء الرافضة وغيرهم من الفرق المنحرفة عندما يدخلون في القرآن بقواعدهم الفاسدة فإنهم يفرزون إفرازات غريبة عن المنهج الإسلامي. وإذا أردت سببا آخر من أسباب الضلال في فهم القرآن، فإنه يا أخي المسلم اتباع الهوى بكافة فروعه وأنواعه. فمن الناس من يكون اتباعهم للهوى في فهمهم للقرآن ناتجا عن التهجم على كتاب الله والجرأة عليه بغير علم. كل واحد يظن نفسه سيفتي ويفهم القرآن على كيفه، ويقول أنا أفهم وأنا مجتهد، وهكذا يدخل ويفسر يمين ويسار، وتجد التخبط الشديد في هذا الجانب. وأمثلة كثيرة في هذا المجال لعل الوقت يسعفنا في ذكر بعضها. ومنهم من يحمله الهوى على محاولة تبرير أخطائه هو لتشهد الآيات عليها، يعني هو إنسان مخطئ ومذنب ومقصر، فيأتي من هذا القرآن يدور على آيات يحملها على محمل لكي تبرئ ساحته وتظهره أمام الناس بأنه إنسان مستقيم وغير مخطئ ولا مقصر، كما سيمر معنا أمثلة من هذا. كذلك أيها الإخوة، من أسباب الضلال في فهم القرآن أخذ بعضه وترك بعضه، كما ذكرنا قبل قليل. واحد يأخذ آية ويترك آيات، إذا ما جمعنا النصوص من مذهب أهل السنة والجماعة من طريقتهم في فهم القرآن والسنة جمع النصوص في الموضوع الواحد. لذلك تجد العالم النحرير عندما يطرق موضوعا لا يأتي له بآية واحدة إلا إذا ما كان غيرها في هذا الباب أو حديث واحد، ولكنه يجمع كل الآيات والأحاديث في هذا الباب، لأن ربما تكون آية تتكلم عن جانب من الجوانب وآية تتكلم عن جانب آخر، أو آية تتكلم مثلا عن فترة معينة نزلت ثم نسخت بآية أخرى، فيكون الاستدلال بها بالآية الأولى المنسوخة فيه ضلال، لأن هذا الرجل ما جمع الآيات في الباب الواحد، فيكون فعله مثل الذي يأخذ قول الله تعالى فويل للمصلين ويسكت عن الباقي، ويفعل كما فعل أبو نواس عندما قال ما قال ربك ويل للأولى سكروا وإنما قال ويل للمصلين، ما قال الله ويل للذين يسكرون وإنما قال ويل للمصلين، فلذلك ما نصلي ونسكر. فإذا أيها الإخوة، أخذ بعض الكتاب وترك بعضه من أسباب الانحراف والزيغ الذي وقع فيه كثير من الطوائف السابقة واللاحقة. كذلك الهزيمة النفسية أمام الغرب من العوامل التي تحمل بعض المسلمين على الدخول بالقرآن في القرآن وهم يحملون ونفسيتهم متصفة بهذه الصفة، الهزيمة أمام الكفار أمام الغربيين وغيرهم، فيأخذ يطلع من القرآن كل شيء يريد أن يثبت للناس أن القرآن فيه كل شيء وأنه سبق الأمم في العلوم وأن فيه جميع أنواع العلوم إلى آخره، كما فعل طنطاوي جوهري وغيره من الذين انحرفوا في هذا المجال. فهذا أيضا من أسباب الضلال في فهم القرآن. والشاطبي رحمه الله بيّن في كتابه الموافقات قواعد عظيمة للاستنباط والفهم وإخراج استخراج الأحكام، وكتاب الاعتصام أيضا ينبغي لمن أراد التوسع في هذا أن يرجع إليه. واعلموا أيها الإخوة أن عدم الفهم الصحيح يؤدي إلى عدم الفهم الصحيح يؤثر على التطبيق تأثيرا مباشرا، إذ أن الخطأ في الفهم يقود إلى الخطأ في التطبيق. هكذا دائما، الخطأ في الفهم يقود إلى الخطأ في التطبيق. لماذا نحن الآن نركز على هذه المسألة كيف يفهم القرآن فهما صحيحا، ولو أن الآن ما توسعنا فيها وذكرنا جوانبا متشعبة، ذكرنا لمحة بسيطة، لكن ما هي أهمية الموضوع؟ الذي لا يفهم القرآن فهما صحيحا فإنه لا يطبق تطبيقا صحيحا، ينعكس فهمه الخاطئ على واقعه العمل انعكاسا مباشرا، فتنتج هذه الانحرافات في الفهم والتصور والعمل والتطبيق. فإذا أردنا مثالا، نأخذ الآن بعض الأمثلة على آيات يخطئ في فهمها الكثيرون من الناس. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ماذا يفهم الآن كثير من المسلمين من هذه الآية؟ إن هذه الآية أيها الإخوة، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، صارت معتمدا للكسالى والقاعدين والمقصرين في باب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اعتبرها هؤلاء الناس عذرا لهم في القعود عن القيام بواجب التبليغ والدعوة إلى الله، وقال كل إنسان منهم عليك نفسك، لأن الله قال عليكم أنفسكم، بس عليك من نفسك، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ما دام أنت كويس وتطبق وهذا ما عليك من الناس. هكذا يفهم من هذه الآية. عند هؤلاء المنحرفين هذه الآية تجيز لكل مسلم في مفهومهم أن يلتزم بالطاعة هو ويبتعد عن المحرمات هو، وأنه إذا فعل هذا فقد أدى الواجب الذي عليه، وأن الله لا يريد منه أكثر من هذا، وأنه ليس عليه أن يدعو الآخرين ولا أن يدلهم ويهديهم دلالة الإرشاد، هداية الإرشاد والدلالة، وأن كون المجتمع فاسد والناس منحرفين ما يضر، لأن الله يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هكذا يفهمون. أما إذا جئت معي إلى المفهوم الصحيح الذي ذكره علماؤنا في التفسير في هذه الآية، فإنك ستجد الأمر مختلف تماما، وستجد عندما ترى الصورة الصحيحة يتبين لك مدى الانحراف الحاصل في فهم هذه الآية عند كثير من المسلمين. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وليس في الآية مستدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهناك في التفسير، في تفسير ابن كثير مثلا، نجد قولين أساسيين في تفسير هذه الآية. فمن العلماء من يقول أن هذه الآية خاصة بظرف معين، يعني كما قال بعض علماء السلف، قال: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ولم يستجب لك ولم تطع، فعند ذلك لا يضرك من ضل إذا اهتديت. إذا أنت قمت بالواجب وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وما سمع لك الناس ولا استجابوا لك، فعند ذلك لا يضرك من ضل إذا اهتديت أنت. وكذلك يقول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل إذا اهتديت. ويقول إذن هذه الآية خاصة بظرف معين، في حالة إذا كان الناس ما يستجيبون وصار الوقت وقت فتنة، ويدخل في هذا الأوقات والظروف التي لا يستطيع الإنسان فيها أن يصدع بالحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يقتصر الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في القلب. في بعض الأحيان عندما تشتد الظروف على المسلمين في بعض الأوقات والأحوال، عند ذلك لا يضرك من ضل إذا اهتديت. إذا فسد الناس وفسد المجتمع وصار الوضع أن يخرج الإنسان كما سيحدث في آخر الزمان، يكون أحسن أحوال المسلم أن يأخذ قطيعا من الغنم ويخرج خارج هذا المجتمع، لأنه لم يعد يجد على الخير أعوانا، ولا يمكن أن يبقى لأنه سينحل ويفسد لو بقي في المجتمع. هذا حال في آخر الزمان. وقد يحدث جزء من هذه الحال في بعض الأوقات والأحيان، ولكنها تتغير لأن الله عز وجل يغير الظروف ويداول الأيام بين الناس، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فيكون المسلمون في حالة ضعف يعقبها حالة قوة، ثم حالة ضعف ثم حالة قوة، وأحيانا يكون في مكان القوة وفي مكان ضعف في نفس الوقت. تلك الأيام نداولها بين الناس. المعنى الثاني وهو فقه مهم، يقول الله عز وجل: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هل تتصور يا أخي المسلم أن تهتدي، يصير اسمك مهتدي إذا اهتديت، وأنت لا تأمر معروف ولا تنهى عن المنكر ولا تدعو إلى الله، هل يكون اسمك مهتدي؟ لا طبعا. تكون إذا كنت صالحا في نفسك قد حققت جزءا من الهداية، لكن ما حققت الهداية كلها، لأنك ما يمكن تصير مهتدي تماما إلا إذا قمت بهذا الواجب العظيم. فعند ذلك هنا في هذه الحالة نستطيع أن نفهم: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا اهتديتم، مشيتم على الهدى بجميع فروع الهداية، ومنها الأمر معروف والنهي عن المنكر، عند ذلك لا يضرك من ضل إذا اهتديت. وما عليك إلا نفسك، أنت ما تحاسب إلا عن نفسك، كل نفس بما كسبت رهينة. والأمر الثالث أنه يجب أن نجمع كل الآيات والأحاديث في هذا الباب قبل أن نستنبط عدم وجوب أمر معروف والنهي عن المنكر. فإذا جمعت الآيات الأخرى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون معروفة ونهون عن المنكر، وإذا اطلعت على هذا الحديث الصحيح عن قيس بن أبي حازم قال: قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بالعقاب. فإذا أيها الإخوة، أخذ الموضوع من جميع جوانبه والاستشهاد بالآيات والأحاديث بعمومها هو الذي ينجي الإنسان من هذه المآزق التي يقع فيها. فإذا لابد أن نقوم بالواجب كاملا: عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم. ثم أن هذه الآية لسان حالها يقول لكل مسلم: عليك نفسك، أصلحها وأبعدها عن المعاصي. طيب كيف نبعد النفس عن المعاصي ونحن نترك الناس في الفساد يرتعون ويمرحون كما شاءوا؟ يعني هل يمكن أن تصلح نفسك وأهلك اللي أنت مكلف فيهم والمجتمع من حولك فاسد؟ ما يمكن. فإذا إصلاحك لنفسك ولأهلك يستلزم أن تصلح المجتمع وتسعى في إصلاح المجتمع، لأنك ما يمكن تصلح نفسك في بيئة فاسدة. هل أنت تعيش لوحدك في في في قمة جبل ما عندك أحد حتى تصلح نفسك بدون مؤثرات خارجية؟ لا يمكن. فإصلاحك لنفسك أيضا، عليكم أنفسكم، إصلاحك لنفسك يتطلب ويتضمن أن تسعى في إصلاح البيئة التي من حولك. فهذه الآية أيها الإخوة تأمرنا بالعمل في مجال الخاص، وهو الإقبال على النفس وتربية النفس وإصلاح النفس لتستقيم على طاعة الله وتبتعد عن معصية الله. وكذلك تأمرنا بأن نعمل في مجال العامة، وهو الإقبال على الآخرين ووعظهم ونصحهم وتذكيرهم بأمر الله عز وجل وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. تعال معي إلى آية أخرى وانظر كيف يكون سوء الفهم، عدم الفهم الصحيح للآية قائدا ودليلا إلى سوء التطبيق والعياذ بالله. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فاتقوا الله ما استطعتم، ماذا يفهم الآن كثير من المسلمين من هذه الآية؟ فاتقوا الله ما استطعتم، إنهم يفهمون أن التقصير في بعض الواجبات وارتكاب بعض المحظورات والترخص في بعض الأحكام، ناخذ من الرخص مما هب ودب، والتفلت من بعض التكاليف، هذا ما في شيء، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، يعني إذا استطعت على بعض الأشياء لا بأس تأخذها، ما يعني ما واتت الظروف وما ساعدت الأحوال لا بأس أن تترك بعض الواجبات وتتفلت من بعض الأحكام، وإذا وقعت في بعض المنكرات فلا بأس أيضا، وهكذا. ويبرر هؤلاء الناس حالهم بهذه الآية فيقولون اتقوا الله ما استطعتم. كثير من الناس تناقشوا في واقع الفاسد يقول يا أخي اتقوا الله ما استطعتم، هذا استطاعتي اتقوا الله ما استطعتم. فإذا عندما تأتي لتفهم هذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم، إنها تعني يا أخي المسلم كما يقول ابن كثير رحمه الله فاتقوا الله ما استطعتم، يعني في حسب وسعكم وطاقتكم. يعني شوف الفرق في الفهم، عندما تفهم اتقوا الله ما استطعتم يعني على قد، وعندما تفهم اتق الله ما استطعت يعني ما استطعت إلى ذلك سبيلا اتق الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، على قدر ما استطعت إلى تنفيذ هذا الأمر، ما استطعت إليه سبيلا طبق والتزم ما استطعت. ليس ما استطعت هنا يعني كم في المية تطبق لا بأس، لا، ما استطعت يعني على قدر كل استطاعتك كل قدراتك تتقي الله عز وجل، تتقي الله عز وجل، لا تفرط ولا بشيء من استطاعتك في طاعة الله مطلقا. وإذا تذكرنا الآية الأخرى وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف يتقي الإنسان حق التقوى؟ إلا إذا اتقى الله بقدر استطاعته، قدر الجهد، كل ما عندك من جهد وكل ما عندك من إمكانيات واستطاعات اتق الله عز وجل. فإذا هذا يحمينا من الانحراف الذي يقع فيه كثير من المسلمين في فهمهم القاصر لهذه الآية، ومما يترتب عليه تفاوتهم في الالتزام في الإسلام، لأن كل واحد يقول هذا أنا استطاعتي، الثاني يقول لا أنا أقدر كمان شوي، وكلهم يستطيعون أشياء كثيرة، لكن كل واحد يأخذ يعني على حسب هواه، فيتفاوت التزامهم بالإسلام نتيجة لفهمهم الخاطئ لهذه الآية وغيرها، فيقدم كل منهم صورة مختلفة عن الإسلام، ويتحول الإسلام عمليا إلى إسلامات، لأن كل واحد على قدر هكذا يفهم يعني على حسب الظروف يعني ما استطعت، ويتحول الإسلام في واقعه العملي إلى صورة مشوهة جدا، كل واحد يسوي على كيفه ويطبق على كيفه ويقول هذا في النهاية هذه استطاعتي، ثم يزعمون أنهم على الحق وأن القرآن يشهد لفعلهم. كذلك أيها الإخوة، ليس الشخص هو الذي يحدد مقدار استطاعته، وإنما الشرع هو الذي يحدد لك مقدار استطاعتك. فإذا فرض الله عليك الصلاة معناها أنك تستطيع أنك تصلي في الظروف العادية غير الحالات الطارئة، وإذا فرض عليك الله عز وجل وأنت عندك مال فرض الله عليك الزكاة، يعني استطاعتك أنك تزكي ما دام عندك مال، وهكذا من الأحكام. فالشرع هو الذي يحدد الاستطاعات العامة، ولكن في نفس الوقت هناك أناس معذورون لأعذار قاهرة، هؤلاء أعذارهم بينها الشرع الحنيف ولم يترك شيئا إلا وبينه. نفس الموضوع هذا، كثير من الناس عندما تكلمهم عن واقع عن المنكرات التي يعيشونها ويحيون فيها يقولون لك يا أخي لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، يا أخي هذا تقول يا ابن الحلال هذا العمل هذه الوظيفة ترى ما تجوز، هذا الراتب حرام الذي تأخذ من هذه الوظيفة، لأن عملك هذا في منكر، أنت تعمل في منكر. يقول يا أخي وين أحصل غيره؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، انتهينا، ما أنا مستعد إني أغير واقعي. هذا يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، ويحتج بهذه الآية على تقصيره وإهماله وتفريطه في حق الله عز وجل. وعندما تأتي معي يا أخي المسلم إلى سبب نزول الآية ينجلي عنك الإشكال والغموض واللبس تماما. فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إلى آخر الآية، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، ما عندنا في ذلك إشكال، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، يعني إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه سواء أسررته ولا أعلنته يحاسبكم به الله. فقالوا: يا رسول الله، أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. في نوع من الجرأة كان في كلامهم رضي الله عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين اليهود والنصارى: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. ما دام الله أنزل عليكم كذا قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، واسألوا الله المغفرة على هذه التقصيرات التي تحصر منكم. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم انظر إلى العبارة هذه التي ستأتي الآن التي عبر بها الراوي، عبارة دقيقة وجميلة جدا. يقول: فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نزل التخفيف، كان من أول: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، سواء أظهرت النية السيئة أو لما أظهرتها، ما دام جاءت في نفسك سيحاسبك الله عز وجل عليها ويسجل عليك سيئات. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم استسلموا لأمر الله، قالوا: خلاص ما دام نزل عند الله سمعنا وأطعنا. انظروا أيها الإخوة، إن الله عز وجل يكافئ المطيع على طاعته. لما أطاع الله الصحابة الله عز وجل نزل التخفيف، فقال في الآية: لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: نعم، خلاص لا يؤاخذهم من نسوا وأخطأوا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال: نعم. فنزلت الرخصة ونزل التخفيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب طاعتهم لله عز وجل. هذا أيها الإخوة من فضل الصحابة، بالمناسبة هذا من فضل الصحابة، هؤلاء هذا التصرف كان سببا في تنزيل التخفيف. صارت الآن القضية: لو جاء في نفسك خاطر سوء لكن ما نفذته، ليس فقط لا تعاقب عليه الآن بعد التخفيف، وإنما من هم بسيئة فلم يعملها كتبه الله له حسنة. شوف التخفيف، كانت القضية من أول: لو جاء في نفسك خاطر سوء تأثم ولو ما فعلته. صارت المسألة بعدين في التخفيف: لما اقترأ الصحابة وذلت بها ألسنتهم، إذا جاء في نفسك السيئة وهممت بها وما عملتها يكافئك الله عز وجل بالحسنات، لأنك ابتعدت وتركت المنكر والسيئة لأجل الله عز وجل. هذا من فضل الله على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وكذلك عندما تأتي معي إلى آية أخرى، يقول الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يؤخذ هذا الشطر من الآية اليوم عند المسلمين: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا رأوا مجاهدا في سبيل الله يخوض غمار الحروب قالوا: إيش ألقى بنفسه في التهلكة، واحد مجاهد يذهب في سبيل الله ويشق صفوف العدو يقولون ألقى بنفسي إلى التهلكة. وهكذا في الدخول في غمار الأجواء التي ترضي الله عز وجل ويكون فيها خطر على النفس يقول الناس ألقى بنفسي إلى التهلكة، ولم يعرفوا كيف نزلت هذه الآية. معرفة سبب النزول يقود إلى أخذ الفكرة الصحيحة المطلوبة من هذه الآية. هذه الآية أيها الإخوة نزلت كما روى الترمذي رحمه الله بإسناد صحيح، يقول الراوي كنا بمدينة الروم في حرب مع الروم، فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن نافع، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين واحد بس على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال يا أيها الناس إنكم تؤولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. الصحابة قالوا في فترة من الفترات لما يعني بعد فتح مكة وبعد ما صارت انتشر الإسلام، قال هؤلاء الصحابة في أنفسهم الآن الحمد لله انتشر الإسلام وكثر المناصرين للإسلام وأموالنا نحن في غمار الجهاد والتضحيات السابقة تلفت، صار واحد ما عنده ما ينفق على نفسه، ما عنده أموال، ما عنده زرع، ما عنده بيوت، فلو الآن يعني الحمد لله الآن الدنيا صارت بخير، المسلمين انتشر الإسلام صار في مركز قوة، فلنلتفت نحن إلى أموالنا فنصلح، اللي عنده مزرعة أو اللي عنده كذا بيت واللي عنده هذا يبني واللي يعني نصلح أموالنا سرا فيما بينهم. وهذه خاطرة يعني قد تكون طبيعية في هذا الجو، ناس تعبوا جاهدوا قاتلوا ضحوا سنوات طويلة جدا حتى انتشر الإسلام، فجاء في أنفسهم هذا الخاطر لو الآن أقمنا والتفتنا إلى إيش إلى يعني أحوالنا فأصلحنا. فهنا أيها الإخوة ينزل الله آيات هذه الآية العظيمة لكي يربي المسلمين على مبادئ كبيرة جدا. فيقول الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فيقول الصحابي رضي الله عنه وكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو، فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن في أرض الروم. فإذا أيها الإخوة هذه الآية شوف كيف المسلمين يستدلون فيها على أي شيء وهي نزلت في أي مناسبة، فرق كبير جدا ما تتخيل ولا تتصور إلا بعدما تعرف سبب النزول. إذا عرفت سبب النزول فهمت أن الله يريد أن يربي المسلمين على الاستمرارية في التضحية. لا تقول أنا والله جاهدت ودعوت 10 سنوات 20 سنة خلي الآن أشتغل في التجارة وأتفرغ لنفسي ولبيت يعني لأحوالي المعيشية، والحمد لله الآن الدعاة كثروا. بعض الناس عندهم هذا المفهوم يقول الحمد لله الآن الدعاة كثروا والإسلام خير والصحوة الإسلامية منتشرة وأنا صار لي الآن يعني فترة طويلة أدعو وأضحي، فخليني الآن ألتفت وأسوي لي الآن يعني تجارة أنشغل بها فيما بقي من عمري وأصلح أحوالي وأحوال أسرتي بهذه هذه الحالة منافية للحالة التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان المسلم. الإنسان المسلم أيها الإخوة داعية ومجاهد على طول الخط وفي طول الطريق يبقى مضح في سبيل الله ويبقى عطاؤه وإنفاقه مستمرا في سبيل الله لا يترك لحظة واحدة، متى ما ترك فقد في الآية فقد هلك هلك انتهى انتهى. لأنه أيها الإخوة الشخص الذي ينتقل من أجواء الدعوة والتضحية والبذل والعطاء إلى جو الأموال والمتاع الدنيوي يعني يقضى عليه تماما وينسى حتى الأشياء الأساسية، نفس تغفل، إذا انشغلت بالدنيا انتهت. فلذلك الله يأمر المسلمين بالاستمرارية في العطاء. لا صح انتشر الإسلام، لكن لسه في ناس ما وصل إليهم الإسلام، لسه في جهاد في سبيل الله، ما زال هناك مجالات الإنفاق. أنفق، لا تقل الآن أشتغل بنفسي وأترك الإسلام ينتشر لوحده، أو الأجيال التي ظهرت الآن، الأجيال الجديدة هي التي تحمل الآن، فأنا خلاص أقدم استقالتي وأترك هذا العمل الإسلامي. كلا، إن هذه قضية خطيرة جدا، تعود بالوبال على من يفكر فيها لحظة واحدة وينقلها إلى مجال التطبيق. فهؤلاء أيها الإخوة الذين يبررون قعودهم عن أداء الواجب ويرون الرخص في عدم الجهر بالحق والصدع بالأمر وتبليغ الدعوة، أحيانا يتطلب الدعوة تبليغ الحق يكون فيه أذى على النفس، ويكون فيه يعني شدة ومشقة. من فضلك اقلب الشريط. أحيانا يتطلب الدعوة تبليغ الحق يكون فيه أذى على النفس، ويكون فيه يعني شدة ومشقة، فيأتي الشيطان يقول إنسان يا أخي لا تلقي بنفسك للتهلكة، ليش تروح تصدع بالحق الآن وتجر الأذى على نفسك وتفعل وتفعل؟ لا، الآن خلاص الحمد لله الناس بخير والصحوة الإسلامية منتشرة، أنت الآن لا تصدع. فيبرر لهؤلاء الكسالى المتقاعسين، يبرر لهم هذا القعود عن التضحية والعمل من أجل الإسلام. والآية أيها الإخوة ترد على هذه المزاعم وتبين، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأنفق يا أخي، أنفق مالك في سبيل الله، أنفق وقتك في سبيل الله، أنفق جهدك في سبيل الله، اجعل تخطيطك ومخططاتك أيضا فيها حظ كبير للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم وتربية النفس وتربية الناس ونشر الخير بين المسلمين، بدلا من أن تجعل كل مخططاتك وتخطيطاتك كلها دنيوية بحتة. ماذا أفعل غدا، وكيف أقيم مشروعا، وكيف أكسب، وكيف أزيد دخلي، وهكذا. الآن يعني من صدق الالتزام بالإسلام أن يكون شغلك الشاغل وتخطيطك للمستقبل فيه تفكير بأمور الإسلام والمسلمين. لكن أكثر المسلمين اليوم تجد تفكيراتهم المستقبلية كلها دنيوية، لا يفكر بأحوال المسلمين، ماذا ستكون، ماذا يمكن أن أقدم في المستقبل، كيف أطور نفسي، ما هي الأساليب الجديدة في الدعوة إلى الله، كيف أفتح، كيف أدخل في آفاق جديدة ومجالات ما تطرقت إليها من ذي قبل، كيف أصعد من همتي ونشاطي في الدعوة إلى الله. فإذا لابد أن تكون أيها الإخوة حتى أفكارنا ومشاعرنا وآلامنا وآمالنا كلها من أجل الإسلام ومصلحة المسلمين، لابد أن ننفق حتى الأفكار والمشاعر وحتى الآمال والتطلعات والتخطيطات وحتى الأموال والجهد والوقت، لابد أن ينفق كله في سبيل الله. فيقول ابن كثير رحمه الله في هذه الآية، ومضمون الآية بعدما فسر الآية ونقل أقوال السلف، ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوي المسلمين على عدوهم. ويقول والإخبار، يعني هذه الآية تتضمن أيضا الإخبار أن ترك ذلك هلاك ودمار إن لزمه واعتاده. فنسأل الله أن يجعلنا من الذين ينفقون أوقاتهم وأعمارهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل. فإذا أتيت معي إلى آية أخرى، وهي قول الله تعالى، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية أيها الإخوة يحارب بها بعض المسلمين أو المتمسلمين كثيرا من الدعاة إلى الله عز وجل، وينتقدونهم ويرفضونهم ويخطئونهم لنصحهم الناس ودعوتهم الناس إلى الخير، ويأخذون عليهم جهرهم بالحق. لماذا؟ لأنهم يخالفون بزعمهم هذه الآية. يعني يأتي إليك يقول لك يا أخي ليش تنكر على الناس المنكرات، ولماذا تكلم الناس عن هذه المعاصي، ولماذا تصدع بالحق، ولماذا تجهر به. لا، ما قال الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؟ فالناس عندهم الحكمة والموعظة الحسنة ماذا تعني؟ الناس عندهم الحكمة والموعظة الحسنة أن تسكت عن تبين الحق، وعندهم الحكمة والموعظة الحسنة أن الإنسان إذا جلس في مجلس يعصى الله فيه سكت ولا تكلم ولا كلمة. ليه؟ لأنه يقول هذه حكمة، حكمة أني أسكت الآن حكمة، لأن لو تكلمت كرهوني وانتقدوني وعابوني، فإذا أسكت، فيعتبر هذه حكمة. والناس الآخرين لو تكلم قالوا أخي فين الحكمة في الدعوة، وين الكذا، فيثبطونه ويقعدون به عن المضي في صراط الله المستقيم. فما كانت أبدا في شرع الله عز وجل ما كان حضور المنكرات والانفعال فيها ومشاركة الناس فيها ما كانت أبدا من باب الحكمة والدعوة بالموعظة الحسنة مطلقا، والله عز وجل يأبى هذا ولا يرضى، وشريعة الله لا تقر هذا بأي حال من الأحوال. وما كانت أيها الإخوة الحكمة والموعظة الحسنة عند السلف؟ ما كانت في يوم من الأيام أن يرضى الإنسان المسلم الدنية في دينه ويرضى مواقف الذل في حياته ويشارك أعداء الإسلام ويتنازل عن تشريعات كثيرة وأحكام كثيرة من أحكام الدين باسم المرونة أو التطور وما شابه ذلك. الآن الناس يفسرون، يقول يا أخي خلك مرن، كن مرن يا أخي، الحكمة والموعظة الحسنة خليك مرن، ما في داعي الآن تنكر وتلتزم بكل هذه الأشياء، خلي عندك مرونة، حكمة. ما قال الله حكمة والموعظة الحسنة؟ فيجعلون التفلت من الالتزامات الإسلامية والسكوت عن الحق والمداهنة هو الحكمة والموعظة الحسنة. وعندما ترجع إلى التفسير تجد أن القضية مختلفة تماما. فيقول ابن كثير رحمه الله ناقلا عن ابن جرير: الحكمة هي ما أنزله الله على رسوله من الكتاب والسنة، هذه الحكمة. تصور الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة هي ما أنزله الله على رسوله من الكتاب والسنة. طبعا هذا لا يعني أنك عندما تعرض الكتاب على السنة على الناس أن يعني تترك الأشياء المساعدة لك في الدعوة إلى الله، كالقول المناسب في الوقت المناسب بالقدر المناسب والأسلوب المناسب، هذا من تكملة الحكمة ومن تفريعاتها ومن مستلزماتها ومتضمناتها. الحكمة أساسا هي الكتاب والسنة، هذه الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لكن هذا لا يعني، أو هذا يتضمن دعوة الناس إلى الكتاب والسنة، لا بد أن تنتقي القول المناسب، تنتقي الوقت المناسب، تنتقي الأسلوب المناسب بالقدر المناسب والتدرج المناسب. هذا لا ينافي مطلقا، بل إن هذا أمر مطلوب وتدعو إليه الشريعة وأحوال الرسل والأنبياء. والموعظة الحسنة كما يقول ابن كثير رحمه الله يعني أي ما فيه من الزواجر والوقائع بالناس ذكرهم بها ليحذروا من بأس الله. يعني بالموعظة الحسنة أدعوهم بما يرقق قلوبهم من ذكر النار وعقاب الله عز وجل والعذاب ومصائر الأمم الغابرة التي أهلكها الله تعالى، رقق قلوبهم حتى بآيات الجنة وآيات الثواب وآيات الرحمة والمغفرة. استخدم هذه الأشياء التي ترقق القلوب، المهم أن ترق القلوب، هذا هو استخدام الموعظة الحسنة. فانظر رحمك الله يا أخي المسلم إلى فهم الناس للآية والفهم الإسلامي الصحيح، تجد الفرق شاسع. نتيجة التصور الخاطئ ما كلفوا أنفسهم بفتح كتاب واحد من كتب التفسير المعتمدة، وإنما أطلقوا العنان لأهوائهم في حمل هذه الآيات على المحامل المختلفة التي ليس من شأنها إلا تثبيط المسلمين وتبرير الأخطاء. أيضا إذا جئت إلى قول الله عز وجل فقولا له قولا لينا، يقول الله لموسى وهارون فقولا، عندما أرسلهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الآن ماذا يحصل نتيجة الفهم الخاطئ لهذه الآية؟ الذي يحصل أيها الإخوة أن الناس صاروا يخلطون بين مضمون الإسلام وبين الأسلوب أو المنهج الذي تعرض به حقائق الإسلام. يعني صار الناس الآن قول له قولا لينا. إيش يعني قولا لينا؟ يعني يكون واحد أسلوبه في الخطاب لين، صح ولا لا؟ أسلوبه في الخطاب، درجة الخطاب، مستوى الخطاب، القالب الذي تقدم به الحقائق، القالب ما هو الحقائق نفسها، القالب الذي تقدم به الحقائق، الصورة التي تعرض بها الحقائق، الإطار، اختيار الألفاظ والمفردات والتراكيب والعبارات، هذه لينة، هذه مأمور فيها باللين، اختيار الألفاظ والتراكيب والعبارات والجمل التي تدل على الموضوع، هذه اللي فيها لين. أما أن نقول أن الحقائق نفسها هي التي نلين فيها، هذا من الضلال والعياذ بالله. فالآن الناس ينقلون هذا المفهوم، فقول له قولا لينا، ينقلونه من الأسلوب إلى المضمون. المفروض أن يكون الأسلوب لين، لكن ليس المضمون هو الذي لين. يعني أنت الآن إذا عرضت حقيقة من حقائق الإسلام، حكم معين في أسلوب ما، فقال الشخص الآخر لا أنا أرفض هذا الحكم، هل تقول طيب يا أخي ما في مانع، بلاش، ما تبغى الزنا حرام، طيب ما هو حرام خلاص، يعني شو يعني الزنا؟ أو بعض الناس سبحان الله كما يقول صاحب الظلال رحمة الله تعالى عليه، يعني يعرضون أحكام الإسلام على الناس كأنهم يربتون على أكتافهم ويتدسسون إليهم بالإسلام تدسسا، يعني كأن الواحد خجلان من الأحكام التي يقولها للناس، ومستحي ما هو عارف شلون يقول، ولذلك هو يعني يعرض شيئا ويترك شيئا ويعلن شيئا ويخفي أشياء، وهكذا يتدسس تدسس كأنه أحكام الإسلام يعني شيء عار وخزي وخجل. هذا أيها الإخوة من الضلال، من أكبر الانحرافات في الدعوة إلى الله، أن نخلط بين الرقة في الأسلوب واللين في الأسلوب واللين في الحقائق والمضامين. فإن الأمور هذه إذا اختلطت صار المنكر معروف والمعروف منكر، وصارت أحكام الإسلام يعني كلها مرنة من هذه المرونة الشيطانية التي كلها تنازل عن حقائق الإسلام وتغيير وقلب للأمور وتسميتها بغير مسمياتها، كلها انطلاقا من هذه الأفهام الخاطئة، لمثل قول الله أدعو إلى سبيل ربك الحكمة والموعظة الحسنة أو فقول له قولا لينا. كذلك يا أخي إذا جئت إلى قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، ماذا تجد في الواقع؟ تجد أن الناس غالبا يحتجون بهذه الآية في احتجاجات خاطئة، يقولون مثلا يرون داعية إلى الله عز وجل يدعو الناس ويتعب ويبذل الجهد، فيأتي واحد من هؤلاء المخذلين والمثبطين يقول يا أخي ليش تتعب نفسك، لماذا تدعو ولماذا تنصح؟ يا أخي إنك لا تهدي من أحببت، خلاص الناس اتركهم، إنك لا تهدي من تبغى تهديهم بالقوة، انتهى، أعرف عن هذا واشتغل بأي شغل آخر، وهكذا من واقع إيش يقول إنك لا تهدي من أحببت، وهو يخلط تماما أو ليس عنده أصلا أي فكرة بين الفرق في الفرق بين هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. هذا الخلط أو هذا الجهل أصلا بالفرق بين أنواع الهداية هو الذي يعرض الناس للوقوع في هذه المزالق، والإنكار على الصالحين أو على المصلحين، الإنكار عليهم بهذه الآيات، يقول لماذا تتعب نفسك وليس هناك فائدة، بل إنه أحيانا نفس العاصي هذا الذي تدعوه، نفس العاصي صاحب المنكر، إذا جئت تذكره وتنصحه تقول يا أخي يعني يقول لك حين يعني تبغى تهديني بالقوة، إنك لا تهدي من أحببت، سبحان الله يجيب الآية هذه ويحطها إيش ستار، ويبغى يدافع الآن عن نفسه، يقول لك تبغى تهديني بالقوة، تبغى تبغاني إنك لا تهدي من أحببت، يا أخي الهداية بيد الله والكذا. وهو هذا الرجل من الناس الذين طبع الله على قلوبهم فأصمهم أعمى أبصارهم. وإذا جئت شوف معرفة سبب النزول دائما من الأمور المهمة جدا، كيف نزلت هذه الآية وفي من نزلت وما مناسبة النزول؟ روى الإمام مسلم في صحيحه عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة عم الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، اختار الكفر والعياذ بالله، لأن الناس هؤلاء يضغطون على رأسه، ولولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وخشي الملامة والمسبة والناس يعيروا، يقول ترك دين أبائه وأجداده وأبى أن يقول لا إله إلا الله ومات. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب، هذه تكملة الرواية، وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنزل الله في أبي طالب فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. هل هذه الآية نزلت قبل أن يبذل الرسول جهدا في دعوة أبي طالب؟ هل نزلت هذه الآية بعدما قطع الرسول مرحلة في دعوة أبي طالب؟ نزلت الآية متى؟ نزلت الآية، نزلت بعدما استفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم جهده كله في دعوة أبي طالب، بالليل والنهار سرا وعلانية، بل حتى على فراش الموت. نزلت بعدما شعر صلى الله عليه وسلم بنوع من الحزن والندم لمصير هذا الرجل، قال الله عز وجل له: إنك لا تهدي من أحببت. بعدما استفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم وسعه وطاقته في دعوة أبي طالب نزلت هذه الآية. فانظر كيف الآن يستخدمها هؤلاء المغفلون المغرضون في حجب النور عن الناس وتثبيط الدعاة إلى الله. كذلك أيها الإخوة، عدم فهم بعض الآيات فهما صحيحا يؤدي إلى أخذ تصورات خاطئة عن أقوام من البشر. مثال: يقول الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ماذا يفهم الآن كثير من المسلمين؟ يقولون: يعني الآية هذه تقول إن النصارى يحبون ويودون، لأن الله قال: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هذه الآية للأسف يستخدمها المبشرون استخداما رهيبا في الكلام مع المسلمين لإزالة الحواجز التي ترسخت بفعل العقيدة الإسلامية الصحيحة. يأتي بعض المبشرين الآن ويقولون للمسلمين وهم يخاطبونهم: يا جماعة، ترى نحن وإياكم واحد، بالعكس نحن نحبكم ونحن نودكم، وما نقول هذا الكلام من عندنا، لا، إن قرآنكم يقول هذا، لأن الله يقول: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فإذا نحن وإياكم أصحاب، ونحن وإياكم شيء واحد، ونحن بيننا علاقات وجسور قوية ومتينة من المحبة والمودة، يضحكون على المسلمين. وكذلك بعض المسلمين يلين للنصارى كثيرا ويشاركهم في أشيائهم ولا ينكر عليهم، بل لا يكلف نفسه حتى بالنصح لهم. ليه؟ لأنه شاف الآية: أقرب مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى هذول أقرب الناس لنا. أيوة، أين منشأ الخطأ؟ من أين نشأ الخطأ؟ الخطأ أيها الإخوة أن هذا الرجل الذي فهم هذا الفهم ما تأمل قول الله كاملا. طب وتعرف الرد؟ انظر إلى تكملة الآية، الآيات التي بعدها: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. من فين جاءت هذه المودة؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فإذا أول شيء نتج هذه المودة من إيش؟ من عدم الاستكبار الذي يمنع قبول الحق أيها الإخوة، الاستكبار، عدم الاستكبار. ثانيا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، رسولنا صلى الله عليه وسلم، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هل النصارى الآن يفعلون هذا؟ إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ليس فقط لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع، لا، وإنما أيضا يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، يعني دخلوا في إيش؟ في الإسلام، يعني صاروا مسلمين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هذه تكملة الآيات. فأثابهم الله بما قالوا جنات. إذن أيها الإخوة، هذا الصنف من الناس، هذا الصنف من الناس هم أقرب مودة للذين آمنوا، لأن الآيات هي التي تحكي هذا. ولتجدن أقرب مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما إذن هو صنف معين من النصارى عرفوا الحق وآمنوا به، ما عندهم استكبار، هؤلاء أقرب الناس وسيدخلون بعد ذلك في الإسلام. هذا هو، هؤلاء هم أقرب مودة للذين آمنوا. وإلا فإن واقع النصارى اليوم والواقع السابق أيضا، الواقع الأسود، الحملات الصليبية التي خاضت فيها خيول النصارى في دماء المسلمين إلى ركبها في فلسطين وغيرها، عندما دخلوها قتلوا المسلمين، وما حدث في الأندلس المفقود عندما دخله الأسبان النصارى، وما يحدث اليوم من النصارى ضد المسلمين في أنحاء العالم، إنه أمر يهز الإنسان المسلم هزا، ويفيدك يا أخي بأن هؤلاء لا يزالون في عداوة شديدة للإسلام والمسلمين، وأن حالهم أبدا لا يقارن ولا يقارب شيئا مطلقا من الأحوال التي ذكرها الله عن صفات هؤلاء النصارى. إذن لا بد أن يعرف المسلم عدوه، وأن لا يخلط الأمور، وأن لا يلبس عليه، وأن لا يفهم خطأ. كذلك أيها الإخوة، عدم الفهم الصحيح للقرآن يوقع المسلم في حبائل أهل السوء، ويجعله يقع أيضا في الحرام تتلبس عليه الأمور. مثلا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. كثير من الناس اليوم يقولون يعني الله نهى عن أكل الربا أضعاف مضاعفة، 50%، 100%، 200%، 300%، هذا اللي حرام. أما لما نأخذ شيء بسيط يعني 5%، 7%، 3.5%، يعني هذا ما في شيء، لأن الله يقول لا تأكلوا الربا أضعاف المضاعفة، يعني الأضعاف المضاعفة، هذا اللي منهي عنه. لكن الأشياء الثانية، هذه النسب البسيطة، يعني ما فيها شيء، ما تدخل في الآية. من أين أتي هؤلاء في سوء النتيجة التي وصلوا إليها؟ أولا، ما عرفوا هذه الآية نزلت في أي شيء. هذه الآية نزلت أيها الإخوة تنكر واقعا ربويا قد تعارف عليه العرب في الجاهلية. العرب في الجاهلية كان الواحد إذا استلف من الآخر في نقود، طيب، ثم جاء موعد السداد وما أدى اللي عليه مع النسبة الربوية مثلا، يقول له الشخص الآخر صاحب المال: أأجلك سنة وأضاعف عليك النسبة. ويجي السنة اللي بعد ما يستطيع يأدي، يقول له: أأجلك سنة أخرى وأضاعف عليك النسبة. فهذه الآية في بيان فساد هذا الواقع: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. كل ما عجز عن التسديد أعطاله زيادة في المدة، مع إيش؟ مضاعفة الربا. لكن الله يقول في آية محكمة أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ثم يقول مهددا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، ولا قرش زيادة، رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا أيها الإخوة، الاحتجاج بهذه الآية ونسيان الآيات الأخرى وعدم معرفة هذه الآية نزلت في تبيان أي واقع من الأمور أيضا التي تسبب الانحراف عن منهج الله والوقوع في المحرمات. كذلك يؤدي عدم فهم بعض الآيات إلى الشعور بأن القرآن فيه تناقض. مثال: روى البخاري عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل لابن عباس فقال: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي. قال: وما هو؟ يعني قال: أنا أحصل أشياء متناقضة. قال: وما هو؟ قال: الله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقال: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يعني قال إن الله ذكر في آية أنه في حالة من حالات لا يتساءلون، وفي حالة أخرى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فهذا فيه تناقض. فكيف؟ فقال ابن عباس رحمه الله ورضي عنه وأرضاه: فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون. ثم في النفخة الثانية أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فإذا هذه آية وردت في حال، وهذا في حال آخر، إلى آخر القصة، إلى آخر المناقشة، وهي مناقشة جيدة يعني ينبغي الرجوع إليها لمعرفة كيف يكون أحيانا عدم فهم الآيات مشعر لبعض المسلمين بالتناقض في القرآن، مع أن ما في تناقض، وإنما التناقض في العقل في فهم هذا الشخص. أحيانا يؤدي عدم فهم القرآن إلى الاعتقاد بأن القرآن مخالف للحقائق التاريخية. يعني مثلا يجي واحد يستعرض قول في سورة مريم: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. هذا الكلام يوجهه إلى من؟ إلى مريم. طيب مريم بعد موسى ولا مع موسى؟ بعده بمئات السنين، يمكن بألاف السنين، صح؟ فكيف هؤلاء يقولون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء؟ وهارون اللي كان مع موسى بينه وبين مريم آلاف السنين، كيف صار أخته؟ هذا الإشكال أورده نصارى نجران لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، أرسل لهم المغيرة بن شعبة إلى نصارى نجران، فلما قدم عليهم قالوا له: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله سألته فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هارون هذا اللي هو اللي موسى اللي مريم أخته غير هارون أخو موسى، لكن كان بنو إسرائيل يسمون بأسماء إيش؟ الأنبياء والصالحين من قبلهم، مثل ما نحن الآن نسمي إبراهيم على اسم النبي إبراهيم، نسمي صالح على اسم النبي صالح، وهكذا بنو إسرائيل كذا أيضا. فقال: هذا هارون اللي أخته مريم ليس هو هارون أخو موسى. هذا هو الرد ببساطة. وقال بعض المفسرين: يا أخت هارون، يعني أخته في الدين، حتى لو كان هارون هذاك أخو موسى. وقال بعضهم: حتى لو كان هارون هذاك فإنها تحمل على يا أخت هارون، يعني أخته في الشبه، الشبه في العبادة. الحين بعض العامة يقولون هذه مثلا جبت السيارة، هذه السيارة أخت السيارة هذه، إيش يقصد يعني أخته هذا بالنسب؟ لا، يقصدون يعني بالشبه، تقول هذه أختها بالضبط كذا، فيعني يا أخت هارون يعني يا شبيهته بالعبادة. ولكن القول الأول الذي فسر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأولى، وإن كانت باقي الأقوال تصح في المعنى، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها تفسيرا واضحا جليا. كذلك أيها الإخوة، عدم الفهم الخاطئ لآيات القرآن يؤدي إلى فقدان المعايير الصحيحة للحكم على الناس، وقد يوضع أناس في غير منزلتهم التي هم عليها حقيقة. مثال: يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول الله عز وجل أيضا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الآن الناس يستشهدون فيها المسلمين على إيش؟ على أنه هذول العلماء الكفار اللي في الغرب، هذول الناس يعني عندهم خشية لله، لأن الله مدحهم قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذول علماء الفلك وعلماء الطب وعلماء الفلسفة وعلماء الأرصاد وعلماء وعلماء إلى آخره، يقول هذول. وبعضهم يضل ضلالا أكثر ويفهم الآية بالعكس، يقول الله يخاف من العلماء لأن العلماء عندهم سلطان وعلم، ها يعني، فلذلك الله يخشى منهم. وهي الآية: إنما يخشى الله مفعول به من عباده العلماء الفاعل، فالفاعل اللي يخشى اللي هو العلماء اللي هم يخشون مؤخر، والذي يخشى الله عز وجل مفعول به مقدم جاء في الآية. يعني إنما يخشى العلماء الله، هذا يعني هذا الأصل، وجاءت في القرآن لمعاني من البلاغة كبيرة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. من هم العلماء الذين يخشون الله؟ علماء الشريعة، ما هم علماء الفلك والطب، علماء العلماء العلم الدنيوي، لا، علماء الشريعة هم الذين يخشون الله. وإلا فهناك علماء كبار في الذرة والفلك ما نفعهم علمهم، صح، وإنما قادهم إلى تشغيل مخترعاتهم في ما يدمر البشرية وما يعود على الناس بالوبال وبسائر الأمور الشريرة. فإذا يجب أن نفهم المعنى: إنما يخشى الله من عبادي العلماء. حتى بعض السلف قال: العلماء هو كل من خشي الله فهو عالم، كل من خشي الله فهو عالم، يعني عالم عنده علم بالخشية. نفس الشيء الذي يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بعض الناس الآن يجي متخرج من يطلع مثلا آخذ شهادة من مثلا حقل الهندسة أو الطب أو الفلك، تحصل مكتوب على الشهادة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وشهادات التقدير الدراسية اللي تمنح في التفوق في الرياضيات والإنجليزي وكذا مكتوب عليها هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هل المقصود في الآية هذا؟ لا طبعا. لما ترجع إلى تفسير السلف لهذه الآيات تجد أمن هو قائم أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فمن هم الذين يعلمون؟ صفتهم في نفس الآية، ساجد وقائم يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هؤلاء الذين يعلمون. لأن الله قال أمن هو قائم أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذول الصنف هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فإذا صار الآن واضح من هم الذين يعلمون. فإذا أيها الإخوة لو ما فهمنا هذا نجي نفسر الآن القرآن ونحط العلماء هذول ولا هؤلاء الناس اللي عندهم علم بهذه الأشياء في المنازل فوق، وهم ونفسر الآيات بناء على هذا، وهذه من القضايا الخطيرة. كذلك قد يؤدي أحيانا عدم الفهم لآيات القرآن الكريم إلى اتهام الأنبياء بأشياء لا يمكن أن يتصورها مسلم صحيح العقيدة، يخشى الله ويعظم قدر الأنبياء. فمثلا تأتي على قصة إبراهيم التي تلوناها في الصلاة، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا رب، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فالآن بعض المسلمين يفهمون أن إبراهيم مر في حياته في فترة تردد وحيرة وضياع وما كان يعرف الله فين، ولذلك مرة يقول على الكوكب هو الله، مرة يقول على القمر الله، مرة يقول على الشمس الله، وتخبط حتى في الأخير اهتدى إلى التوحيد. والله عز وجل يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ما كان ولا في يوم من الأيام، ولكن كان حنيفا مسلما. طول عمر إبراهيم كان حنيفا مسلما، ولا يمكن أن يكون يهودي أو نصراني أو رجل لا يعرف الله ولا يعرف أين ربه. فإذا كيف نفهم إذن هذه الآيات؟ لما نرجع إلى التفسير نجد أن علماءنا قالوا يعني إبراهيم كان يناقش قومه، كان يجادلهم، فلو قال لهم هذا الكوكب ما هو الله من أول، قال هذا الكوكب ليس الله هو هذا الكوكب، لأن أهل إبراهيم كانوا يعبدون إيش؟ الأصنام، وكذلك كانوا يعبدون النجوم والكواكب والشمس والقمر. فإبراهيم أراد أن يفحمهم بأسلوب عجيب يجب أن يتعلم منه كل داعية. كان مع قومه في مناسبة، خرج كوكب قال هذا ربي، ليس اعتقادا من إبراهيم، لأنما تنزلا معهم في المجادلة، تنزلا معهم في النقاش، هذا أسلوب معروف في النقاش، تنزلا معه، يعني مثل ما حنا نقول الآن وعلى فرض أنه كذا فكذا وكذا وكذا، صح؟ وإن كان هذا الفرض خاطئ ولا يمكن أن يحصل. هذه طريقة إبراهيم كانت، قال هذا ربي. فلما غاب وهو يعرف إبراهيم أن الكوكب سيغيب قال لا أحب الآفلين، يعني ما يمكن أني أحب إله يغيب. القمر نفس الشيء، الشمس الأكبر قال ها هذه أكبر الحين هذه ربي. فلما غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. هذا إيش؟ هذه طريقة نقاش في العرض، يتنزل معهم في النقاش حتى يوصلهم إلى إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. نفس العملية يونس نبي كريم من أنبياء الله، جاء في الآية في آية وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كيف يفهم الآن الناس فظن أن لن نقدر عليه؟ كيف يفهمون؟ يقولوا يعني يونس هذا كان راح مغاضب زعلان وفكر الله ما حيقدر يجيبه، فظن أن لن نقدر عليه، فكان جزاءه أنه راح في الحوت وقعد الآن ينادي في الظلمات، هكذا يظن، ظن أن لن نقدر عليه، فكر ما حنقدر نجيبه. ولو وفعلا أيها الأخوة هذه من الأمثلة على أن لابد من الرجوع إلى كتب التفسير ومعرفة أقوال العلماء. ترجع إلى كتب التفسير تجد أن نقدر هنا ليس من القدرة وهي الاستطاعة، لا، الفعل نقدر ماضيه إيش؟ قدر وليس قدرة، قدر يعني استطاع، وإنما قدر يعني إيش؟ قدر يعني إيش؟ ضيق، قدر يعني ضيق. ولذلك يقول الله في القرآن ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، اللي ضيق عليه في الرزق ينفق على حسب استطاعته ما عنده. وكذلك وأما فمن إنسان إذا ما ابتلاه ربه